عبده ورسوله. أما بعد، قال رحمة الله عليه: ثم هم يتلاعبون بالألفاظ وببعض القواعد الأصولية، فسموا تعدد الزوجات مباحا، وأن لولي الأمر أن يقيد بعض المباحات بما يرى من القيود للمصلحة. وهم يعلمون أنهم في هذا كله ضالون مضلون، فما كان تعدد الزوجات مما يطلق عليه لفظ المباح بالمعنى العلمي الدقيق، أي المسكوت عنه الذي لم يرد نص بتحليله أو تحريمه، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. بل إن القرآن نص صراحة على تحليله، بل جاء إحلاله بصيغة الأمر التي أصلها للوجوب: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وإن من صرف فيها الأمر من الوجوب إلى التحليل بقوله: ما طاب لكم. ثم هم يعلمون علما. نعم شيخنا، كل هذا قرأناه يا شيخ أيمن، كل هذا طيب. قرأناه، وقرأنا حتى وشرط العدل في هذه الآية: إن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، إلى نعم. أن قال: هذا العدل المأمور به مما يتغير بتغير الظروف. هنا شيخنا؟ أيوة نعم. نعم، جزاك الله خير. بارك الله فيك. قال: وهذا العدل المأمور به مما يتغير بتغير الظروف، ومما يذهب ويجيء بما يدخل في نفس المكلف، ولذلك لا يعقل أن يكون شرطا في صحة العقد، بل هو شرط نفسي متعلق بنفس المكلف وبتصرفه في كل وقت بحسبه. فرب رجل عزم على الزواج المتعدد وهو مصر في قلبه على عدم العدل، ثم لم ينفذ ما كان مصرا عليه وعدل بين أزواجه، فهذا لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يدعي أنه يخالف أمر ربه، أن يدعي أنه خالف أمر ربه، إذ أنه أطاع الله بالعدل، وعزيمته في قلبه من قبل لا أثر لها في صحة العقد أو بطلانه بداها، خصوصا وأن النصوص كلها صريحة في أن الله لا يؤاخذ العبد بما حدث به نفسه ما لم يعمل به أو يتكلم. شيخنا، قولهم خصوصا وأن، يعني لعلهم يذكرون أنه من الخطأ إضافة الواو، يعني الأصل أن يقال خصوصا أن النصوص، والله تعالى أعلم. نعم، كذلك إذ أنه خطأ، إنما إذ إنه. نعم، جزاكم الله خير شيخ. قال: ورب رجل تزوج زوجة أخرى عازما في نفسه على العدل ثم لم يفعل، فهذا قد ارتكب الإثم بترك العدل ومخالفة أمر ربه، ولكن لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يدعي أن هذا الجور المحرم منه قد أثر على أصل العقد بالزوجة الأخرى، فنقله من الحل والجواز إلى الحرمة والبطلان، إنما إثمه على نفسه فيما لم يعدل، ويجب عليه طاعة ربه في إقامة العدل، وهذا شيء بديهي لا يخالف فيه من يفقه الدين والتشريع. قال: والقوم أصحاب هوى ركب عقولهم، لا أصحاب علم ولا أصحاب استدلال. ركبوا عقولهم هكذا، أي ركبوا عقولهم من الركب. والقوم أصحاب هوى ركب عقولهم. نعم، الهوى ركب عقولهم. سامحني، بارك الله فيك. قال: والقوم أصحاب هوى ركب عقولهم، لا أصحاب علم ولا أصحاب استدلال، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويلعبون بالدلائل الشرعية من الكتاب والسنة ما وسعهم اللعب. قال: فمن ألاعيبهم أن يستدلوا بقصة علي بن أبي طالب حين خطب بنت أبي جهل في حياة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استؤذن في ذلك قال: فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرادها ويؤذيني ما آذاها. ولم يسوقوا لفظ الحديث، إنما لخصوا القصة تلخيصا مريبا ليستدلوا بها على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمنع تعدد الزوجات، بل صرح بعضهم بالاستدلال بهذه القصة على ما يزعم من التحريم لعبا بالدين وافتراء على الله ورسوله. قال: ثم تركوا باقي القصة الذي يدمغ افتراءهم، ولا أقول استدلالهم، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحادثة نفسها: وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. قال: واللفظان الكريمان رواهما الشيخان البخاري ومسلم، انظر البخاري مع الفتح ومسلم. قال: فهذا رسول الله المبلغ عن الله، والذي كلمته الفصل في بيان الحلال والحرام، يصرح باللفظ العربي المبين في أدق حادث يمس أحب الناس إليه، وهي ابنته الكريمة السيدة الزهراء، بأنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولكنه ينكر أن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في عصمة رجل واحد. شيخنا، بالنسبة للفظة الزهراء، يعني هل يجوز قول فاطمة الزهراء؟ بارك الله فيكم. والله يعني إذا ما كانت هذه من خصائص الروافض فما في معنى يعني. بارك الله فيكم شيخنا، وبالنسبة لتسمية البنت بذلك، يعني فاطمة الزهراء هكذا مركبة، هذا مبني على الأول. جزاكم الله خير. قال رحمة الله عليه: قال: وعندي وفي فهمي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع عليا من الجمع بين بنته وبنت أبي جهل بوصفه رسولا مبلغا عن ربه حكما تشريعيا، بدلالة تصريحه بأنه لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، وإنما منعه منعا شخصيا بوصفه رئيس الأسرة التي منها علي ابنه ابن عمه وفاطمة ابنته، بدلالة أن أسرة بنت أبي جهل هي التي جاءت تستأذنه فيما طلب إليهم علي رضي الله عنه. وكلمة رئيس الأسرة مطاعة من غير شك، خصوصا إذا كان ذلك الرئيس هو سيد قريش وسيد العرب وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. شيخنا، توافقون الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه فيما ذكره من هذا الاستنباط والتوجيه؟ بارك الله فيكم. هو من جهة أنه رئيس الأسرة، يعني إن صح هذا التعبير صحيح، لكن هناك أسباب مذكورة في الحديث أوضح وأقوى من هذا، وهو فيها إشارة إلى خصوصية فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بأن لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت رجل واحد، فهذا نوع من الخصوصية، دليل من أدلة الخصوصية وفي التشريع. فيعني بمعنى أن هذا الأمر عام، نعم شيخنا صوتك لا يصلنا والله أعلم. أقول يعني في نوع من الخصوصية بألا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت رجل واحد، وهذا أمر عام، يعني أقصد هذا أمر يعم يعني فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر أيضا يعني صهرا له قال وعدني فوفى لي يعني بأن لا يتزوج على ابنتي، فهذه يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتزوج عليها، من جهتين، من جهة أنها أن هذه الأخرى بنت عدو الله تجتمع يعني تحت رجل مع بنت رسول الله، وكأنها نوع من مساواة بين البنتين، وهذا أمر خطير وفيه يعني ما فيه. والأمر الثاني بارك الله فيكم أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر، وهو يذيبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها، وهذا يعني فيه إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ففي رحمة بعلي بألا يفعل ذلك وبأصهاره بألا يفعلوا هذا، لأن إذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر. فمن جهات متعددة في الحقيقة الفروق واضحة بين التشريع في هذه الجزئية وبين يعني عموم المسلمين، وإلا فإذا غير النبي صلى الله عليه وسلم هل يقاس عليه إن كان الرجل يؤذى بزواج ابنته، بزواج زوج ابنته عليها، هل يكون إذاؤه كإذاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الفرق واضح والبون شاسع. نعم. السلام عليكم شيخنا الحبيب. السلام ورحمة الله وبركاته. وإلا فعلي رضي الله عنه قد تزوج بنساء أخريات كخولة وليلى وأسماء بنت عميس والصابة، ولو كان التعدد حراما لما تزوج بهن، صح شيخنا؟ أنت تقصد بعد موتها؟ نعم نعم بارك الله فيك. ليس هو فقط بل هو الأصل في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في عفوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء والعشر المبشرين أقلهم من تزوج أربعة. نعم جزاك الله بارك الله فيك. يعني شيخنا ترون بأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يرد أن يعدد علي على بنته ولو كانت الأخرى يعني من أسرة أخرى، صحيح؟ صحيح نعم، يعني إذا كانت بنت عدو الله هذا أنكى وأشد وأغلظ، وإذا كانت من غير يعني غير بنت عدو الله أبي جهل فإنه فالأمر يعني أيضا يمنع منه لأجل العلة التي ذكرها، إن هذا يؤذي فاطمة، وقد جاءت إليه وقالت إن الناس يقولون أنك لا تغار لبناتك، وذكرت له أنه يريد يعني علي يريد أن ينكح ابنة أبي جهل. نعم. السلام عليكم شيخنا الحبيب. هل يجوز اشتراط عدم التعدد في يعني في يعني في الزواج لو احد من الشباب. هذا الشرط يعني مختلف فيه عند العلماء، أنه هل يجوز للمرأة أن تشترط ألا يتزوج عليها؟ فعندكم أنتم المالكية، طبعا أنا لا أقصد أنت، أقول أنتم، موجود هذا الشرط، وقال به شيخ الإسلام تيمية وبعض أهل العلم، وإن كنت أنا لا أعتقد أنه شرط صحيح، وذلك لأنه لو تتابع الناس على هذا الشرط لمنعت عدد الزوجات وحرمت هذه، ويعني حرم الناس هذه الشريعة تماما فيما بينهم لأجل الناس، فوقع المحذور والمخالفات الكثيرة والمفاسد العظيمة. فلذلك جاء في الحديث يعني لا شرط، يعني كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهذا الشرط ليس في كتاب الله، بل هو مخالف لكتاب الله، مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم وشرطه، فهذا شرط خاص كما قلنا. شيخ الحبيب، وقد أثر هذا الشرط من أتباع المذهب المالكي جدا في واقعنا، فأصبح التعدد جريمة. أعرف هذا، وهذه هي هذا الذي قلت أن هذا مفاسده كبيرة وكبيرة جدا، ويتتابع الناس عليه حتى يبطلوا هذه الشريعة، هذه الشعيرة وهذه الشريعة، يبطلونها بهذا الشرط. بل إنه في بعض الدول، ولعله من ضمنها يعني عندكم، أنهم يجعلون هذا الشرط مكتوبا ضمن العقد، عقد الزواج، يعني يجعلونه ثابتا. هذا في موريتانيا بلغني هذا، ولعله عندكم أيضا جاءتكم هذه العدوى، وهذا كله من أثار المذهبية. جزاك الله خير. نعم أكمل شيخنا. نعم بارك الله. قال رحمة الله عليه: وليس بالقوم استدلال أو تحري لما يدل عليه الكتاب والسنة، ولا هم من أهل ذلك ولا يستطيعونه، إنما بهم الهوى إلى شيء معين، يتلمسون له العلل التي قد تدخل على الجاهل والغافل. قال: بل إن في فلتات أقلامهم ما يكشف عن خبيئتهم، ويفضح ما يكنون في ضمائرهم. ومن أمثلة ذلك أن موظفا كبيرا في إحدى وزاراتنا كتب مذكرة أضفى عليها الصفة الرسمية، ونشرت في الصحف منذ بضع سنين، وضع نفسه فيها موضع المجتهدين، لا في التشريع الإسلامي وحده، بل في جميع الشرائع والقوانين، فاجترأ على أن يعقد موازنة بين الدين الإسلامي في إحلاله تعدد الزوجات، وبين الأديان الأخرى زعم، وبين قوانين الأمم حتى الوثنية منها، ولم يجد في وجهه من الحياء ما يمنعه من الإيحاء بتفضيل النصرانية التي تحرم تعدد الزوجات من ورائها التشريعات الأخرى التي تسايرها بل يكاد قوله الصريح ينبئ عن هذا التفضيل، ونسي أنه بذلك خرج من الإسلام بالكفر البواح، على الرغم من أن اسمه يدل على أنه ولد على فراش رجل مسلم، إلى ما يدل عليه كلامه من جهله بدين النصارى حتى عقد هذه المفاضلة. فإن اليقين الذي لا شك فيه أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يحرم تعدد الزوجات الحلال في التوراة، لم يحرم تعدد الزوجات الحلال في الحلال في التوراة التي جاء هو مصدقا لها بنص القرآن الكريم، وإنما قال عفوا أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يحرم تعدد الزوجات الحلال في التوراة التي جاء هو مصدقا لها بنص القرآن الكريم، وإنما حرمه بعض البابوات بعد عصر سيدنا عيسى بأكثر من 800 سنة على اليقين، بما جعل هؤلاء لأنفسهم حق التحليل والتحريم الذي نعاه الله عليهم في الكتاب الكريم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والذي فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين استفسر منه عدي بن حاتم الطائي الذي كان نصرانيا وأسلم، إذ سمع هذه الآية فقال إنهم لم يعبدوهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. قال رحمة الله عليه انظر ما سيأتي، لا يوجد نص بتحريم العام في الشريعة حتى المزيفة هذه شريعة النصارى، وإنما حصل هذا لعله من بولس هذا أو غيره أنه حرم على الأساقفة أو القساوسة يعني التعدد، وإلا في الأصل عدم المنع أيضا. نعم جزاكم الله خير. قال انظر ما يأتي في تفسير الآية 31 من سورة التوبة إن شاء الله. قال فيا أيها المسلمون لا يستجرينكم الشيطان ولا يخدعنكم أتباعه وأتباع عابديه فتستخفوا بهذه الفاحشة التي يريدون أن يذيعوها فيكم وبهذا الكفر. سامحوني شيخ الحبيب، في قولهم في قولي عليه الصلاة والسلام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم، يعني فيه أن فهم الحلال والحرام وامتثال الأمر والنهي هو من يعني هو من التوحيد، صح شيخ الحبيب؟ فدعوة الناس إلى الكتاب والسنة هو الدعوة إلى التوحيد. نعم هو في التوحيد في التشريع كما يكون في العبادة، والتوحيد يكون في الطاعة أيضا، فطاعتهم في فيما شرعوا هذا نوع من العبادة له. نعم جزاك الله خير. نعم شيخ تفضل. قال رحمة الله عليه قال فيا أيها المسعفون قال فليست المسألة مسألة تقييد مباح أو منعه كما يريدون أن يوهموكم، وإنما هي مسألة في صميم العقيدة، أتصرون على إسلامكم وعلى التشريع الذي أنزله الله إليكم وأمركم بطاعته في شأنكم كله، أم تعرضون عنهما والعياذ بالله فتتردوا في حمأة الكفر وتتعرضوا لسخط الله ورسوله، هذا هو الأمر على حقيقته. قال إن هؤلاء القوم الذين يدعونكم إلى منع تعدد الزوجات لا يتورع أكثرهم عن اتخاذ العدد الجم من العشيقات والأخدان، وأمرهم معروف مشهور، بل إن بعضهم لا يستحي من إذاعة مباذله وقاذوراته في الصحف والكتب، ثم يرفع علم الاجتهاد في الشريعة والدين ويزري بالإسلام والمسلمين. إن الله حين أحل تعدد الزوجات بالنص الصريح في القرآن أحله في شريعته الباقية على الدهر في كل زمان وكل عصر، وهو سبحانه يعلم ما كان وما سيكون، فلم يعزب عن علمه عز وجل ما وقع من الأحداث في هذا العصر ولا ما سيقع فيما يكون من العصور القادمة. ولو كان هذا الحكم مما يتغير بتغير الزمان كما يزعم الملحدون الهدامون لنص على ذلك في كتابه أو في سنة رسوله. قال تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. قال: والإسلام بريء من الرهبانية وبريء من الكهنوت، فلا يملك أحد أن ينسخ حكما أحكمه الله في كتابه أو في سنة رسوله، ولا يملك أحد أن يحرم شيئا أحله الله ولا أن يحل شيئا حرمه الله. لا يملك ذلك خليفة ولا ملك ولا أمير ولا وزير، بل لا يملك ذلك جمهور الأمة سواء بإجماع أم بأكثرية. الواجب عليهم جميعا الخضوع لحكم الله والسمع والطاعة. اسمعوا قول الله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقوله سبحانه: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قال رحمة الله عليه: ألا فلتعلمن أن كل من حاول تحريم تعدد الزوجات أو منعه أو تقييده بقيود لم ترد في الكتاب ولا في السنة فإنما يفتري على الله الكذب. ألا فلتعلمن أن كل امرئ حسيب نفسه فينظر امرؤ لنفسه أنى يصدر وأنى يرد وقد أبلغت والحمد لله رب العالمين. شيخنا، يعني بعد إكمال هذه الحاشية سؤال. شيخنا، بالنسبة للفقير، يعني سمعنا منكم من قبل جزاكم الله خيرا يعني أن الذي لا يستطيع الإنفاق على الزوجة الأخرى أو الأولى فإنه لا يتزوج، وهنا يعني ذكر رحمة الله عليه أن الفقير يجوز له أن يتزوج، فما الجمع بين الأمرين بارك الله فيكم؟ أنا ما أذكر أني قلت أن الفقير لا يتزوج، وإنما أنا يعني إذا ذكرت الباء هي المقدرة على الزواج، يعني مؤن الزواج الأولى إن كان يقدر عليها فليتزوج، وأما الرزق فسيأتيه بكثرة الزوجات وكثرة الأولاد وكثرة العدد بقدر ما يأتيه بقدر ما يكون عنده، فإن المؤونة تنزل بقدر المؤنة. بارك الله فيكم. يعني شيخنا، يعني الشرط هو القدرة على الإنفاق وليس امتلاك النفقة من قبل، صحيح؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرجل: اذهب تمس ولو خاتما من حديد. يعني هل هذا عنده شيء مستقبلي للمستقبل؟ ما عنده شيء. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. شيخنا الحبيب، السلام عليكم. في قوله: سواء بإجماع أم بأكثرية، فيه رد دليل الجمهور مع وجود النص، صح شيخنا الحبيب؟ هو صحيح، لكن هل بكلمة الشيخ أحمد شاكر يعني يرد قول الجمهور؟ أقصد تأصيل لمسألة الجمهورية هذه. لا شك أن الأدلة الشرعية كثيرة تدل على ألا قول يعني بهذه الجمهورية، وأن هذا ليس من الدين، يعني بمعنى أن الجمهور أو القول الذي عليه الجمهور لا يكون مرجحا ولا مرجحا. نعم، الجمهور يعني الأكثرية لا يكونون أو لا يرجحون في المسائل، وإنما الأدلة الشرعية هي التي ترجح سواء كان عليه الأكثرية أو الأقلية. فالحق من كان، الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك، كما قال ابن مسعود لعمرو بن ميمون. جزاك الله شيخ. خير أيمن، سامحني أيمن شيخنا حبيب، ما قدر المؤن الأولى في زواج التعدد؟ ما قدر المؤن الأولى؟ يعني المهر، المكان الذي يعني ستعيش فيه، الأشياء العادية التي تحتاج أو يحتاج إليها الزواج، قد تزيد وقد تقل باختلاف أحوال الناس و طبائع الناس والبلاد ونحو ذلك. شيخنا الحبيب، لو أراد الرجل، هذا يعني هذه مشكلة عامة سبحان الله، لو أراد الرجل يعني نحن أنا أقول لك ما عندنا في المغرب، لو أراد الرجل يعني الزواج بالثانية، أخذت الأولى يعني متاعها وذهبت عند أهلها، هذا أول فعل تقوم به أو تدعوه إلى المحكمة، فماذا يفعل؟ وهذا شيء عام يا شيخنا، قد عمت به البلوى. يتزوج لكن لا يخبرها. ولكن لو جاءها الخبر لفعلت هذا وتركته وحيدا، وكم من أخ نعرفه تركته يعني أهله مع الأولاد يعني وقت حلت لشهور ولسنة تقريبا وكذا، فماذا يفعل؟ أيستمر معها أم يصبر على؟ أنا نفسي ما أعرف يعني ماذا يفعل، لكن هو لو حاول معها بإغرائها ومصالحتها على شيء من المال أو شيء من كذا أو ذهب أو شيء، حتى لا يضيع بيته ولا يضيع على نفسه ما محتاج إليه. ثم الأمر الأهم من هذا أنه ينبغي أن يربي زوجته على السمع والطاعة لله ورسوله، وأن هذه الأشياء يعلم أن هذا، تعلم أن هذا نشوز وأن هذا لا يحل ولا يجوز أن تعصي زوجها أو تطلب من زوجها الطلاق بسببه. نعم شيخ الحبيب، لو كان عندكم وقت أحب أنا لو تكون تلفت هكذا نصيحة للنساء بارك الله فيك فيما يخص التعدد، وأنا أعلم أنهن أغلبهن يعني محتاجات إلى التعدد والله العظيم. والله يا شيخ أنت يعني في كثير من الأحيان النساء يحتجن إلى التعدد، فإذا ما بلغها أن رجلا معددا ويريد أن يتزوج وهي بحاجة إليه يأخذها الكبر وتمتنع عن ذلك، وهذه مشكلة، وبسبب المجتمع وبسبب الناس وأسباب كثيرة. وكذلك هو قد يكون بحاجة يعني كبيرة، وهو أكثر الرجال في الحقيقة لا يكفيه امرأة واحدة، يعني الرجل الحقيقي والفحل كما يقال لا تكفيه امرأة واحدة، ومع ذلك يعني يعزف عنه إما خوفا وجبنا وإما يعني تهويلا وإما من المجتمعات، ولكن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهي يجب عليها أن تعلم أن هذا أخوها في الله قبل أن يكون زوجا، فتتعاون معه على البر والتقوى كما قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، ولو عندها مال تعينه به لأجل هذا الأمر، وتكثر نسل المسلمين وتكثر عدد المسلمين بهذا. فلا شك أن هذه من الأعمال الطيبة ولو كان على يعني على غير رغبتها. ثم المرأة ترتاح من الرجل يوم يومين، فتكون دائما هي عروس يعني يأتي وهو مشتاق إليها، بدلا من أن يكون في وجهها صباح ومساء يمل منها، تحدث منه مشاكل وتمل منه. فإن غاب، لو زوجها سافر إلى أي مدينة أخرى لمدة يوم أو يومين أو ثلاث ثم رجع، كيف يكون رجوعه بالنسبة لها؟ أليس يعني سيكون بشوق وزينة؟ وهكذا المتزوج بأكثر من واحدة هو يرجع عند زوجته بعد يوم أو يومين أو أكثر، يأتي ويرجع إليها وهو في غاية الشوق أيضا إليها وهي كذلك، ففيها مصالح كثيرة. ثم هذه التي تمنع زوجها من التعدد، هي يمكن أن تتلظى بهذه النار في يوم من الأيام إن مات زوجها، لا تجد أحدا يتزوجها سواء كانت هي أو ابنتها، تتمنى أن يتزوجها أي واحد حتى لو متعدد لو معدد، لأجل هذه المصالح ولأجل أن تذهب إلى الحرام أو نحو ذلك. فتتمنى ربع رجل بدلا من رجل كامل، فيعني خير من هذه العنوسة. والبيوت امتلأت بالعوانس وامتلأت يعني من لا تجد زوجا يتزوجها، هذا كله من قلة الفقه في وقلة العقل عند النساء وعند الرجال كذلك. نعم، جزاك الله عنه خير. هذا طبعا غير أنه تخف مؤنة الزوج، فالزوج يعني المرأة إذا كان عندها أولاد ومشغولة بأولادها أيضا هناك عبء أن تطبخ له كل يوم وتغسل له ثيابه وتكوي له ثيابه وتعتني به. هذا لو أنها يعني جاءها في يوم بعد يوم من يعني يكون عندها يوم ويذهب عند أختها في يوم آخر، يوم هذا تفرغ نفسها لبيتها ولأولادها ولشؤونها، يمكن أيضا أن تتعبد لربها، وفي اليوم التالي تكون مع زوجها ومتفرغة له، فيها مصالح، مصالح عدة للمرأة قبل الرجل، بارك الله فيك. نعم، جزاك الله عنا خيرا شيخ الحبيب. والله قد شجعت النساء على التعدد جدا، حبيت شيخ. نعم. لو أعرفت والله لقد شجعت النساء على التعدد جدا. صلى الله سلام أن تقع كلمتكم في قلوبهن يعني، وتجد يعني قلبا صلى الله يسمع. حب أنا لو أتحدث أنا باسم كتابكم في يعني في التعدد، وبه أيضا إذا أمكن، وكذلك شرحكم لصفة الصلاة، وقد وعدتنا بإرساله لعلكم نسيتم شيخ الحبيب، نحن في أمس الحاجة إليه. الله يوفقك إن شاء الله قريبا. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.